بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب أحاديث الأنبياء، قال: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وكما سبق فذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث، ومنها حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وذكر أيضا بعض الأحاديث الأخرى. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، قال: ثم خرج يسأل، قال: فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. قال: فقتله. قال: فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت. قال: فناء بصدره نحوها. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تبعدي، وقال: قيسوا ما بينهما. قال: فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. قال: كان في بني إسرائيل، وهذا خبر كما سبق من أخبار بني إسرائيل التي جاءنا الدليل عليها الصحيح. كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، وهذا يدل على شدة يعني جرمه وقسوة قلبه، وذلك لأن قتل النفوس من أشد الجرائم بشاعة، والقاتل يعني للنفس بغير حق إنسان قاسي القلب، ويختلف عمن يقتل بحق، فالذي يقتل بحق يجترئ على فعل ذلك، يريد بذلك وجه الله تعالى، فيقتل المشركين الكفار في الجهاد في سبيل الله، لأن ذلك إعلاء لكلمة الله. أما الذي يقتل نفسا بريئة بغير حق فهذا إنسان معتدي مجرم. ولذلك هذا الرجل لما يقتل هذا العدد دل على قسوة شديدة في قلبه، ثم كذلك يدل على أيضا تقاعس في من حوله عن الإنكار عليه ومنعه، وإلا لو أن هؤلاء قاموا فأخذوا على يديه لم تنع. والظاهر أن الناس من حوله كانوا لا يعني ينكرون عليه، ولذلك اجترأ على هذا النحو. قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، قال: ثم خرج يسأل، قال: فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. قال: فقتله. قال: فجعل يسأل، يعني جاء هذا الراهب قال: فأتى راهبا فسأله فقال: هل من توبة؟ والراهب في بني إسرائيل هو المتعبد المكثر من العبادة من غير تحصيل علم، يكثر من التعبد لكن لا يتعلم ولا يعرف المسائل ونحو ذلك. قال: فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال لا، أي الراهب استعظم ذنبه، وهذا يعني جعله يقول له لا، لا توبة لك، لا توبة لك. فهذا لسوء يعني فهمه وسلوكه من جهة ترك العلم. وهذا الحديث في الحقيقة مما يحتج به على من يتركون طلب العلم، لا سيما من كان ظاهره من الناس التدين. فإن الناس إذا رأوا إنسانا ظاهره التدين ظنوه يعلم، فجاءوا فسألوه، ولذلك فإن لم يكن يعلم فربما أفسد، كما هو حال ربما أيضا بعض المناهج التي فيها هذا الخلل. فهناك مناهج دعوية على الساحة الدعوية تنتهج هذا المنهج، ولها أسماء هذه المناهج، تعيش هذا المنهج وهذه الطريقة، وهي ترك العلم، ترك العلم والتفرغ لباب من أبواب التعبد، أبواب التعبد كفعل بعضهم مثلا لباب من أبواب التعبد، وهو إحضار الناس إلى المسجد، هذا هو الذي يقوم به ولا يفعل شيئا آخر، وهذا هو الإسلام عنده. أو أن البعض يرى أن التعبد أن نصل إلى الحاكمية ولو بأي وسيلة، من غير علم ولا دين ولا فهم لأي شيء مثلا، فهؤلاء ربما يفسدون أكثر مما يصلحون. لماذا؟ لأن الغالب أن الإصلاح أو الغالب أن المصلحة عائدة على من؟ عليه هو. أما المفسدة فعائدة على الكل بسببه. ولذلك هذا المتعبد الذي يتعبد ينفع نفسه نعم، لكنه قد يضر غيره إذا ما تصدر للعلم والفتوى. ولذلك هذا الراهب لما سأله هذا القاتل هل من توبة، قال لا، لجهله بالحكم الشرعي، لأن هذا الرجل له توبة، فكيف يقول له ليس لك توبة؟ والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك كان هذا الراهب جاهل، لا يعلم الأحكام الشرعية، وإن كان يتعبد وإن كان ظاهره أنه ملتزم، لكنه ليس يعلم ويتعلم ولا يطلب العلم. ولذلك قد يفسد هذا أكثر مما يصلح. قال فقال هل من توبة، قال لا، فقتله. فجعل يسأل أي الرجل القاتل، فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا، يعني فجعل يسأل بعدما قتل العابد. وقتله للعابد ربما يحتمل احتمالات في التأويل الذي فعل به هذا، فقد يكون قد فعل ذلك بسبب أنه يأسه، فلما يأسه ظهر الغضب وتملكه الشيطان فقتله، لأنه جريء في قتل الناس. وربما كذلك أنه قتل العابد بناء على أن فتوى العابد أن لا توبة له جعلت هذا الرجل يظن أنه استوت عنده الأرواح والنفوس فيقتل كما يشاء، لأنه لا توبة له، لا توبة له. قال فجعل يسأل، وذلك وهذا يدل على أن في نفسه خير، أي هذا القاتل مع شديد جرمه هذا لكن نفسه فيها خير. أي نعم. قال فجعل يسأل، فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت، إلى آخر الحديث. فقال له رجل في بعض الروايات فجعل يسأل فدلوه على عالم، فدلوه على عالم، فقال أي العالم اترك هذه الأرض فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحون فاعبد الله معهم. قال هنا في هذه الرواية قال فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا، يعني اترك هذه الأرض أرض السوء. وفي الحديث يعني فقه عظيم يعني حال من عصى في أرض والأفضل في حقه، وهو أن يترك الأرض التي عصى فيها وعلمه الناس على هذه المعصية وعرفوه على هذه المعصية، فالأفضل أن يترك هذه الأرض. لماذا؟ لأنها تذكره بفعل المعصية وتجرئه ربما على فعلها، بل وربما أهلها أعانوا عليه الشيطان كما هو حال كثير من الناس. يقول أنت هتعمل فيها أن أنت تبت خلاص، يعني أنت خلاص بقيت شيخ، ده أنت كنت تفعل وتفعل وتفعل، فربما أعانوا الشيطان عليه فحالوا بينه وبين التوب. ولذلك قال له اترك هذه الأرض، اترك هذه الأرض. وفيه أن التائب أفضل له أن يبتعد عن كل معصية حسا ومعنا، حسا ومعنى مكان وحال. أي نعم. قال فأدركه الموت، أي فأدركه الموت في الطريق كما في بعض الروايات، فبينما هو في وسط الطريق أدركه الموت أو وافته منيته في وسط الطريق بين القرية السوء والقرية الصالحة، فأدركه الموت. قال فناء بصدره نحوها، فناء بصدره نحوها، أي مال بصدره نحو القرية الصالحة، مال بصدره نحو القرية الصالحة. وقال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأنه جاءته منيته بين الأرضين، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول هو تائب تريد أن تقبض روحه، ملائكة العذاب تقول لا، هو لم يذهب إلى أرض التوبة التي نصح بها. قال فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. في بعض الروايات فتنازعته، أي اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله بينهما ملكا يحكم بينهم. قيل الملك جاء في صورة إنسان، فقال أي الملك قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا ما بين الأرضين، فالتي هو أقرب إليها فهو لها. فأوحى الله إلى الأرض أن تحركي، فتحركت شبرا، فآوته أرض التوبة شبرا، يعني لما تحركت الأرض صار جوه أرض التوبة شبرا واحدا. وفي هذا عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تعالى يعني يجعل لعبده إذا تاب أسباب التوبة، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى ييسر لعبده التائب أسباب التوبة، تتحرك الأرض كلها شبرا إلى جهة الأرض الأخرى لأجل هذا العبد، هذا الفاسق، هذا القاتل، تتحرك من أجله الأرض كلها. ولذلك ففي الحقيقة هذا الحديث أيضا نحتج به على يعني من ييأسون من دعوة الفاسدين، ففي ذلك نقول أن الأرض كلها تحركت بأمر الله تعالى لأجل هذا الإنسان العاصي، لأجل أن يعني تتغمده رحمة الله تعالى. فلا مانع أن نتحرك نحن يعني جميعا لأجل الدفاع عن المسلمين وأعراض المسلمين وهداية هؤلاء إن استطعنا بإذن الله تعالى. قال فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. فهذا الحديث فيه حكاية من حكايات بني إسرائيل، وخبر بني إسرائيل. وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر والذنوب، وأن الله يقبل توبة القاتل ما لم يستحل القتل للنفوس البريئة. وفي الحديث كذلك بيان فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد. وفي الحديث كذلك مشروعية التحكيم، مشروعية التحكيم خلافا للخوارج الذين لما حكم علي رضي الله عنه ومعاوية الصحابة كفروا عليا ومعاوية وقالوا إن الحكم إلا لله وهؤلاء يحكمون البشر فهذا كفر بالله، ونعوذ بالله من الجهل. أي نعم. ونعني بمشروعية التحكيم ماذا؟ ها؟ لا، في الحديث من أين أخذنا هذا؟ أي نعم، الملك الذي حكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وفي الحديث كذلك الاستدلال بالقرائن إذا تعارضت الأحوال واستصعب أمر الوصول إلى البيان، فهنا تستعمل القرائن، تستعمل القرائن للحكم. والمقصود بالقرائن هنا أن هذا الإنسان كان متوجها إلى أرض التوبة، والشبر هذا قرينة تدل على أنه قصد أرض التوبة. ثم قال البخاري رحمه الله بسنده: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. هذا حديث في الحقيقة عجيب، يعني يحمل حكاية عجيبة، يعني قل ما توجد في الناس، قل ما توجد هذه المسألة في الناس. انظر إلى عظيم ورع هذين الرجلين ودينهما وما عليه هذين الرجلين من يعني الإيثار الذي ربما يعني ندر حتى صار عملة نادرة إن صح التعبير. قال: اشترى رجل من رجل عقارا، منزل أو أرض له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة. الجرة ما يوضع فيها الماء ونحو ذلك. قال: فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض. سبحان الله، شيء عجيب جدا. قال: فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. سبحان الله، قل له أنا اشتريت أرض فقط، أما هذا الذهب الذي وجدته في الأرض فهذا ذهبك أنت. قال: وقال الذي له الأرض، اللي هو من؟ البائع. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. سبحان الله، البائع المشتري يقول أنا اشتريت أرض فقط، هذا الذهب الذي وجدته في الأرض ذهبت أنت أيها البائع، والبائع يقول لا أنا بعتك الأرض بما فيها. سبحان الله. فكان ما كان من أمرهما حتى كان يعني الاحتكام على هذه الصورة العجيبة من الإيثار والحب بين الرجلين. قال وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكم إلى رجل، فكان هذا الرجل أيضا حكيم، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد يعني عندكم أولاد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدق، بحيث أن أنتم الاثنين تنتفعوا بهذا المال. صورة جميلة جدا لإنهاء المسألة. طيب هذه صورة كلها ورع وإثار، لكن هل الحكم الفقهي بالفعل كذلك أم أن هناك تفصيل في ذلك؟ الحقيقة أن الحكم في شرعنا يعني من جهة يعني من هو الأحق بالذهب، الحكم في شرعنا أن الأحق بالذهب هو البائع، أن الأحق بالذهب هو البائع، ما لم يكن هذا الذهب من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية ركاز يعني، يعني في شرعنا لو أنه وجد الرجل هذا الدفن الذهب فظهر أن هذا الذهب من دفن الجاهلية يعني من أيام الجاهلية مثلا، فرعنا مش عارف مثلا غيره نحو ذلك، فحكم ذلك حكمه حكم الركاز، حكم ذلك حكمه يكون حكم الركاز، والركاز هو الدفن في الأرض، الكنز في الأرض، فحكمه حكم الركاز، وذلك أن يكون لمن وجده أربعة أخماس ويخرج الخمس في مصالح المسلمين. طيب لو أن المال يعني لو أن المال مال عصري من مال المسلمين ليس من دفن الجاهلية، ليس من دفن الجاهلية، ولم يدعيه البائع، لم يدعيه البائع، قال لا بالفعل هو ليس مالي ما وضعته، فما الحكم هنا؟ قال العلماء الحكم هنا حكمه أنه لقطة، لقطة في هذه الحال. وبعضهم قال لا، بل إن لم يتوصل إلى صاحبه رد إلى بيت مال المسلمين ينتفع به في مصالح المسلمين. وجد النفط في الأرض، لا النفط فيه تفصيل بين العلماء بخلاف الذهب أو الركاز، بخلاف الذهب أو الركاز، فالنفط العلماء يتكلمون في ذلك يعني أقرب الأقوال والله أعلم أنه يكون من مصالح المسلمين، لأن النفط ليس من دفن الجاهلية إنما هو نتاج ومعدن في الأرض، ولذلك تسمى زكاة المعدن، بعضهم يعني يسميها زكاة المعدن، لكن المعدن على هذا النحو فهو ملك للمسلمين جميعا ليس ركازا، مش معناه واحد يجد بير بترول يبقى معناه ياخد أربعة أخماس والخمس، لا هو من ملك للمسلمين جميعا وملك الدولة الإسلامية عموما. فالشاهد من هذا الحديث هذه القصة العجيبة في بني إسرائيل، وكيف أن في بني إسرائيل كان هناك من الناس الصالحين من يصل الأمر عنده إلى هذا المستوى من الإيثار ويعني الورع. ثم قال البخاري عن أسامة بن زيد قيل له ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذان الحديثان في أمر الطاعون. ومناسبة ذكر هذين الحديثين ذكر أخبار بني إسرائيل، وأن بني إسرائيل من بين ما حصل لهم أن عاقبهم الله تعالى بالطاعون، عاقبهم الله تعالى بالطاعون، مع أن الطاعون قد يكون في بعض الأحوال شهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الطاعون شهادة لأمتي أو شهادة أمتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعون في الأمة الإسلامية شهادة لصاحبه. أما قبلنا فقد كان الطاعون ربما يبتلى به الناس عقابا، كما في الحديث قال الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، رجس عقوبة أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني إذا سمعتم بالطاعون في أرض لا تدخلوا هذه الأرض، لا تدخلوا هذه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا الحديث يحكي كما ذكرنا أو شاهده أنه يحكي حكاية عن بني إسرائيل، وفيه كذلك حكم ما يكون من المسلم مع الطاعون. فإذا كان الطاعون في أرض وهو خارجها لا يدخل، لا يدخل، وإذا كان بداخلها فلا يخرج منها منها فرارا، لا يخرج من البلد فرارا، إنما لو خرج لمصلحة أخرى لا حرج لا بأس. بمعنى أن الطاعون إذا كان في أرض لا يدخلها المسلم حتى إذا أصابه لا يظن أن العدوى هي التي أصابته، لا، لا عدوى إلا بإذن الله عز وجل. فلذلك الشرع منع الإنسان من أن يدخل أرضا فيها طاعون، لماذا؟ حتى إذا دخل وأصابه لا يقول قد أصابني بسبب العدوى، لا، إنما كل شيء بإذن الله. ولذلك درءا لهذه الشبهة لا يدخل. وأما إذا كان داخل البلد، أما إذا كان داخل البلد وفيها الطاعون فلا يخرج، لماذا؟ لأنه إذا خرج فإنه بذلك يكون يهرب من قدر الله عز وجل الذي قدر على أهل هذه البلاد، ويحدث ربما في نفوس الناس شبهة أن العدوى هي التي تقتل، فإنه يخرج لأجل ذلك. أما لو خرج لسبب غير ذلك فلا بأس، كأن يكون أرض فيها طاعون لكن هو يريد أن يخرج لأي مصلحة أخرى غير الفرار يجوز، كأن يكون سيخرج مثلا مثلا تجارة، بيع، شراء، نحو ذلك، لا حرج لا بأس أن يخرج. أي نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطاعون قال أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. فهذا الحديث فيه دليل على أن من أصابه الطاعون فاحتسب وصبر له أجر عند الله عظيم، وهو أجر الشهادة. أين؟ ثم قال البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا خبر أيضا من أخبار بني إسرائيل، كأن يقول كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، وقتل الأنبياء وضرب الأنبياء لم يكن إلا في بني إسرائيل، قتلة الأنبياء قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فهم قتلة الأنبياء. ولذلك هذا الخبر وأورده البخاري هنا في هذا الباب باب أحاديث بني إسرائيل لأجل أنهم الذين كانوا يقتلون الأنبياء، حتى قيل أنهم قتلوا يحيى وقتلوا زكريا عليهما السلام. يحكى قال يحكي كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، يعني بيصف لهم وصفا حسيا كذلك، كأنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضربوه فأدموه، ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيئة النبي وقد سال الدم من وجهه، قال وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد قالها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رجع من الطائف وقد أدموه وآذوه حتى جاءه ملك الجبال وقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين، قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أيضا ذكر شيء من أخبار بني إسرائيل، وأنهم كان فيهم كذلك الاعتداء على الأنبياء، فكانت فيهم الصور الطيبة وكانت كذلك فيهم صور الشر والكفر والعياذ بالله. ثم قال البخاري بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا رجل ممن كانوا قبلنا من بني إسرائيل، وإلا لم يحدث في أمة الإسلام هذه الصورة، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها. فالمقصود هنا أنه حصل في بني إسرائيل ذلك، بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به. خسف به أي صار في بطن الأرض وابتلعته الأرض، فخسف به أي لم يكن أو صار ليس على وجه الأرض إنما صار في باطنها، خسف به كما خسف الله بقارون. قال خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يعذب في الأرض إلى يوم القيامة ويسيخ في الأرض عذابا إلى يوم القيامة. فهذا الحديث أيضا الشاهد منه ذكر بني إسرائيل أو خبر من أخبار بني إسرائيل عن رجل منهم كان فيه كبر وفيه خيلاء. ولذلك كذلك في الحديث من الفوائد الترهيب من جر الإزار، من جر الإزار كبرا وخيلاء. ولذلك لما كانت شريعتنا منع ذلك، بل كان ممنوعا كذلك في شريعة من قبلنا، هذا ظاهر الحديث، وذلك لأنه عذب بسبب ذلك. ولذلك رهب الشرع من جر الإزار، والإزار يقصد به كل ما ستر بدن الإنسان من أسفله، أي سواء كان قميصا، يعني يقصد بالمعنى سواء كان قميصا أو إزارا مقطوعا يعني إلى نصف يعني في الأسفل، أو سراويل أو نحو ذلك، فكل ذلك يدخل فيه الخيلاء ويدخل فيه الإسبال المنهي عنه. فهذه جملة من الأخبار عن بني إسرائيل ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ختام كتاب أحاديث الأنبياء، وأعقبه بعد ذلك بكتاب المناقب، وهذا ما نقف عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.